بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم بالله من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغوياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل لا يعرفون الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمن به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا الكلام فيه عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر شيخ الإسلام فيما سبق أن الله عز وجل لم يترك هذا الباب غامضا معقدا، بل هذا الباب قد وضحه وبينه بطرق كثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زاده توضيحا وبينه بيانا واضحا شافيا، وأن هذا الباب أيضا كان واضحا عند الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن عندهم أي غموض أو أي إشكال في هذا الباب. بعد هذا كله، وأن هذا الوضوح كان في مجموع القرون الثلاثة المفضلة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد هذا كله، قد يقول الشخص: هذا الجهد الجبار الذي نجده عند المتأخرين في تنزيه الله عز وجل وفي تقديسه قد يكون له سبب، قد ما هو هذا السبب؟ بعد تيقننا أن هذا المنهج لم يكن لا موجود لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يكن عند الصحابة ولم يكن عند السلف، ومع اعترافهم بذلك، لأنهم سيقولون طريقة السلف وطريقة الخلف، وفيها اعتراف ضمني أنهم يخالفون مذهب السلف. قد يقول قائل: هذا الجهد الذي نجده عند المتأخرين وهذا التواطؤ وهذا الاتفاق قد يكون له سبب، وهو أن الخلف قد توصلوا إلى هذه الحقائق التي لم توجد عند السلف، توصلوا إليها لأنهم قد توصلوا إلى أسباب لم تكن متوفرة عند السلف. ما الذي يمنع أن يكون عند السلف عند الخلف من العلم والإحكام ما لم يكن عند السلف عند هؤلاء؟ ما الذي يمنع؟ ونحن نطرح ونقول، هل يمكن نطرح السؤال ونقول هل يمكن أن يكون الخلف أعلم من السلف من الصحابة وغيرهم الذين كانوا في القرون الفاضلة؟ هل يمكن؟ عند هؤلاء ليس ممكنا فقط، إن هذا واقع، لأن عندهم السلف أسلم و طريقة الخلف أعلم وأحكم، عندهم هذا هو الواقع. نحن نقول هل هذا ممكن؟ شيخ الإسلام يقول لا يمكن، وهذا هو الواقع، لا يمكن. لماذا؟ لأجل هذه الأسباب، لأجل هذه الأسباب التي يذكرها شيخ الإسلام هنا. وفي هذه الأسباب يقارن شيخ الإسلام بين طريقتهم، طريقة الخلف وبين طريقة السلف، يقارن بينها من ثلاثة أمور. الأمر الأول يبين طرفي المواجهة، وهذا مهم، يبين لهم أن مواجهتكم هنا ترى مع السلف، مع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة. لا تكذبوا، لا تقولوا السلف معنا من حيث المعنى العام، عندهم تفويض وعندنا تأويل. لا، الحقيقة أن مواجهتكم مع السلف، مع الصحابة ومن بعدهم، كل ما توجهونهم إلى أهل السنة والجماعة من التشييم والتشبيه وغيرها من البلاوي، هذه ترى موجهة إلى السلف، هذه موجهة إلى الصحابة، إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرون الفاضلة. هذا في أحسن الأحوال، وإلا هي في الحقيقة موجهة إلى الكتاب والسنة، لأن هذا الذي تزعمونه من التشبيه والتجسيم بسبب إثباتنا للصفات كان لماذا؟ يعني هل أثبتنا شيئا من عند أنفسنا؟ لماذا أثبتنا علو الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت لنفسه العلو، أثبت لنفسه هذه الصفات، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له هذه الصفات، أليس كذلك؟ نحن ما زدنا على ما جاء في الكتاب والسنة ولا شيئا، ما زدنا. إذن ما تعتبرونه من التشبيه وما يؤدي إلى التشبيه وما يؤدي إلى التركيب والتجسيم، الأصل في ذلك الكتاب والسنة. إذن كل ما تتهموننا به هو يرجع في الحقيقة إلى الكتاب والسنة، وإلا يرجع إلى السلف، هذا في أحسن الأحوال. إذن المواجهة هنا بين المتكلمين وبين السلف، لا بد أن نعرف هذا، لأنهم يدلسون ويقولون السلف على الرأس والعين، مواجهتنا معكم ترى يا أهل التشبيه، يا مجسمة، يا مشبهة، فلان مشبه. لا لا لا، أنا ما زدت على ما جاء في الكتاب والسنة وما زدت على الصحابة شيئا، لماذا أكون مجسما وأبو بكر رضي الله عنه لا يكون مجسما، اتفقنا على شيء، ما اختلفنا في شيء. إذن لا تكذبوا، لا تقولوا المواجهة مع المشبهة والسلف معنا، لا، مواجهتكم مع السلف هذا أولا، التحقيق في طرفي المواجهة، وأن مواجهتكم مع السلف هذا أولا. ثانيا، المقارنة بين حالكم وبين من تتهمونهم بالتشبيه والتجسيم، لا مقارنة، عندهم من اليقين والإطمئنان والسكون النفسي ما لا يحلم به أئمتكم. لماذا؟ لأن معولهم على الكتاب والسنة، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أنت طلبت الحق من غير بابه، وبالتالي ليس لك إلا الحيرة والاضطراب والتناقض والشك والتشكيك. أما أولئك معولهم على الكتاب والسنة، لا مقارنة بين حالك وحاله. سيذكر شيخ الإسلام هنا أقوالهم، أقوالهم التي فيها اعتراف منهم بما كانوا عليه من الشك والاضطراب والتناقض، هو يخبرك عن حاله. وهذا ترى من إخلاصه، هو اجتهد ووصل إلى هذه الحال. وكما يقول الرازي في كتابه: ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي. هو أعطاك الزبدة تجربته، ولكن العجب من المعاصرين، لك أن تتعجب منه. يا رجل، هذا المنهج الذي أنت عليه إمامه تبرأ منه، وإمامه أخبرك بما وصل إليه من الشك والاضطراب، هل أنت أعلم منه؟ هو إمامك. هذا الأمر الثاني، المقارنة بين الفريقين في الحال. أين هذا منك؟ أين أنت منه؟ الأمر الثالث، وهو أيضا من الأهمية بمكان، المقارنة بين مصادر القوم، المقارنة بين مصادرك ومصادر أولئك الذين تتهمهم بالتشبيه والتجسيم. مصدرهم الكتاب والسنة، أما مصادرك فلاسفة الهند واليونان والشرق والغرب، قال الحكيم، قال الحكماء، هذه مصادرك. بعد هذه الأمور الثلاثة يتضح لنا أن مقولتهم هذه طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أعلم وأحكم، مقولة كاذبة متناقضة في نفسها. وليس هذا فقط، كما سيذكر شيخ الإسلام أن مضمون هذه المقالة فيها نبذ للإسلام وراء الظهر. لماذا؟ لأن الإسلام عبارة عن الكتاب والسنة، وأنت أرشدت الناس إلى غير الكتاب والسنة في أهم باب من أبواب الدين، وهو معرفة الله عز وجل. فمن أين ستعرف الإسلام؟ هم أحيانا تجدهم يقولون: ما ورد في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره التشبيه فليس ظاهره مراد شرعا. الواحد يضحك والله يستغرب، هذا هو الشرع، الكتاب والسنة. ما ورد في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره التشبيه ليس مرادا شرعا، أي شرع تتحدث عنه؟ هذا هو الشرع، الكتاب والسنة. ولكن البلية في فهمك، لأنك فهمت ما نسبه إلى الله عز وجل، فهمته على ما يليق بالمخلوقين، فوقعت في هذا الشك والاضطراب. إذن يقول الشيخ الإسلام في الجواب عن هذا التساؤل، نحن في تدرج، أولا ثانيا ثالثا، هذا التدرج يبين لنا أن جميع الاحتمالات توضح أن الخلل في هؤلاء المتكلمين، الخلل فيهم، ليس الخلل في الأدلة، أدلة واضحة، ليس الخلل في من كان واسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، الخلل فيكم. لماذا؟ لأجل منهجكم ولأجل مصادركم. يقول ولا يجوز، وهذا كما قلت جواب على تساؤل، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أي المتأخرون أعلم من السالفين أي من السلف، كما قد يقوله بعض الأغبياء. هل رأيتم شيخ الإسلام يحتد بمثل هذه؟ من النادر أن تجده يحتد بهذا الشكل الغبي، لا تجده في قاموس شيخ الإسلام، ولكن الأمر هنا يستدعي هذا. هناك كتاب ألفه سأتذكر المؤلف، اسمه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تنبيه الغبي. أنا كنت أظن أن المؤلف لم يوفق في التسمية، لأنه يقدح في قرائه الذين يقرؤون كتابه، يقول له ترى أنت غبي، هذا لا يناسب، أنت احترم قراء كتابك أليس كذلك؟ فكنت أتوقع أنه لم يوفق في تسمية هذا الكتاب، تنبيه الغبي. إذن كل من يقرأ كتابك غبي. ثم رأيت أن الرجل له حكمة فيه، يريد شيء. الذي لم يصل إلى تكفير ابن عربي إلى الآن فهو فعلا غبي. الرجل يزعم أن فرعون أفضل من موسى، ليس مسلما فقط، إنما هو أفضل من موسى في كتبه، يقرر هذا ويقرر الإلحاد بطرق متنوعة. إلى الآن أنت في شك، إذن أنت فعلا ممن يشملك هذا، يعني أنت فعلا تحتاج إلى تنبيه قوي، تنبيه الغبي. هنا يقول شيخ الإسلام كما قد يقوله بعض الأغبياء. لماذا؟ لأن هذا الرجل سبحان الله، المقارنة بين هؤلاء الخرافيين والمبتدعة بينهم وبين الصحابة، والأمر لا زال غامضا عنده، ممن لم يقدر قدر السلف. لماذا لم يقدر قدر السلف؟ لأنه جهل مكانتهم، لأنه جهل مكانتهم ومكانهم من العلم. الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختيار من الله عز وجل، اختيارهم لصحبة نبيه هذا معنى جليل. تأتي المقارنة بينهم وبين المريسي وتبقى غامضا، بل يكون نصيب المريسي العلم والإحكام ونصيب أولئك السلام فقط. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه المقولة ترى معروفة، وخاصة عند المتأخرين، في هذه المقولة يريدون أن يردوا إلى السلف شيئا من الاعتبار، لأن علم الكلام عبارة عن التنكر للسلف جملة وتفصيلا، وبالتالي وهؤلاء الأشاعرة والماتريدية في باب الصحابة مع أهل السنة والجماعة، في باب الصحابة مع أهل السنة والجماعة، يحبون الصحابة ويقدرون الصحابة، وهم ليس عندهم خلل في باب الصحابة، مع ذلك يخالفونهم في التوحيد ويخالفونهم في المنهج. فيقال لهم: لماذا هذا الخلل؟ لماذا تركتم الصحابة وأنتم تجلون الصحابة؟ تعرفون قدرهم؟ قالوا: لا، نحن ما أسأنا الأدب معهم، طريقتهم ترى أسلم. طيب أنت طريقتك هذه، خرافاتك، بدعك أعلم وأحكم. تقارن بين مكونات هذه المقولة: السلامة والعلم والإحكام. العلم والإحكام سببان للسلامة، أليس كذلك؟ ما هي أسباب السلامة؟ العلم والإحكام. إذا سلبت العلم والإحكام فليس هناك إلا الخسران، الخذلان، الخيبة. كيف أعطيتهم السلامة وليس معهم العلم والإحكام؟ كيف؟ أيضا ما أعطيتهم الخلف من العلم والإحكام ولم تعطيهم السلامة، غريب. كان الأجدر بك، وهذا هو مقولتك، أن السلامة والعلم والإحكام كله للخلف، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح عندك، حتى تخرج من التناقض. إما العلم والإحكام والسلام للسلف، وإما العلم والإحكام والسلام للخلف. أنت وزعت توزيع ما ينسجم، ما يستقيم، لأن الذين معهم السلامة لا بد أن يكون معهم العلم والإحكام حتى يكونوا سالمين، والذين معهم العلم والإحكام لا بد أن يكون معهم السلامة، وإلا أي علم وأي إحكام لا يؤدي إلى السلامة، ليس علما صحيح وليس إحكاما هذا أبدا. كيف لم ينتج السلامة وهو علم وإحكام؟ كيف؟ أليست غريبة هذه المقولة؟ يبين شيخ الإسلام هنا لماذا هذه المقالة، لماذا هذه المقالة، وما هي الأسباب التي أدت إلى هذه المقالة. ترى نحن نتحدث عن من يقدر ويجل الصحابة، ومع أهل السنة في باب الصحابة، لا نتحدث عن غيره، مع ذلك تخالف الصحابة وتسلب منهم العلم والإحكام. يقول: طبعا هناك حقائق لا بد أن نتذكرها، وهي كلها مأخوذة من كلام شيخ الإسلام. أولا، الصحيح أن الإجماع قد حصل قبل نشوء هذه البدع، وأن الإجماع من السلف والأئمة قائم على إثبات الصفات، هذا أولا. ثانيا، هذه الدعوة التي فيها توزيع للسلامة لجانب والإحكام والعلم لجانب، والدعوة على السلف أنهم يوافقون الخلف من حيث العموم، هذا كذب كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، هذا كذب. السلف لا يوافقونكم لا في الجملة ولا في التفصيل، لأن هذه الدعوة مبنية على ادعاء موافقة السلف للخلف من حيث العموم، من حيث الصرف عن الظواهر، لأن التأويل ينبني على أمرين، التأويل ينبني على أمرين. الأمر الأول الصرف عن الظاهر، والأمر الثاني تحديد المعنى المراد. مثلا الاستواء، الرحمن على العرش استوى. حتى يصل إلى الاستيلاء، حتى يصل إلى ما إلى مبتغاه من الاستيلاء، ماذا يفعل؟ في الخطوة الأولى يقول العلو والارتفاع ليس مرادا هنا، لأن يعني الظاهر من معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. الخطوة الأولى أن الظاهر غير مراد، هذا الركن الأول في التأويل. والركن الثاني تحديد المراد، المراد بالاستواء هو الاستيلاء. هم يدعون أن السلف معهم في الخطوة الأولى، إذن هذا كذب، كذب على السلف. أيضا من الأمور المهمة هنا أن المؤولة كانوا ولا زالوا خصما للسلف، كانوا ولا زالوا خصما للسلف. نحن قلنا الأمر الأول تحديد طرفي المواجهة، الأمر الأخير السلف الذين تتحدثون عنهم من؟ الذين وافقوكم في الصرف عن الظاهر، الذين تتحدثون عنهم والذين تزعمون أنهم وافقوكم في المعنى العام أو في الخطوة الأولى، من؟ سموا لنا. ابدأوا من أبي بكر رضي الله عنه، من؟ لا يمكنهم أن يسموا أحد من السلف. طبعا هم لما يأتون إلى مثل هذه الموضوعات يذكرون من تأثر ببعض بدعهم في من حيث الجملة، يقول لك ابن حبان قال كذا والبيهقي، أنا هؤلاء عندهم تأثر به. أذكروا من السلف من الأئمة الأربعة، من أئمة الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وأذكر من هؤلاء أحد يوافقكم على جملة مما تذكرون ومما تزعمون. طيب من هؤلاء السلف الذين وافقوكم على الصرف من الظاهر؟ من؟ واضح يا مشايخ؟ ركزوا على كلام شيخ الإسلام. فإن هؤلاء المبتدعة يفضلون طريقة السلف على طريقة السلف، إنما الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. هم لما يقولون طريقة السلف أسلم، ماذا يقصدون بطريقة السلف؟ التفويض. طريقة السلف عندهم هي التفويض، والتفويض هو عدم إرادة الظاهر. التفويض فيه شيئان والتأويل فيه شيئان. التأويل أركانه، التأويل له ركنان ذكرتهما، الصرف عن الظاهر أولا وتحديد المراد. التفويض يتفق مع التأويل في الصرف عن الظاهر، هذه الخطوة يتفقون فيها. الخطوة الثانية المفوض يقول بالنسبة لتحديد المعنى المراد يقول الله أعلم. يقول الله أعلم في الخطوة الأولى، في الخطوة الأولى ما قلت الله أعلم، وافقته على هذه المعنى. إذا كنت مفوضا تفويضا معقولا من البداية قول الله أعلم، من البداية أنت جزمت أن الظاهر غير مراد. ما الذي أدراك أن الظاهر غير مراد؟ أن أنت مفوض، والمفوض ينادي على نفسه بالجهل. المفوض يقول الله أعلم، طيب ما الذي أدراك أن الظاهر غير مراد؟ أنت مفوض. لذلك نقول التفويض والتأويل كلاهما وجهان لعملة واحدة، لأن المؤدى مؤدى التفويض والتأويل عدم الأخذ بالمعاني التي يثبتها الله عز وجل لنفسه نتيجتها التعطيل. يقولون من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. طبعا الفقه هنا لا يجوز أن تفقه. لماذا؟ لأن المعاني هذه بالنسبة للمعاني الظاهرة غير مراد عندهم على زعمهم. ما هو المراد؟ الله أعلم. فلماذا تفقه المعنى؟ لماذا تجتهد في الوصول إلى معاني هذه الكلمات؟ لماذا؟ إذن من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يرددونه فقط. أما أنهم يتعبدون بمعاني ما يقرؤونه وما يتلونه ليس شأنهم، أميون. هذه طريقة من؟ طريقة السلف، الاكتفاء بالتلاوة وعدم التعريج إلى المعاني وعدم تطلب المعاني، لأن المعاني فيها الإشكال. الله عز وجل أثبت لنفسه الولو، وإثبات الولو عند المفوض يؤدي إلى التشبيه، وعند المؤول يؤدي إلى التشبيه. إذن هذا المفوض يفر من المعاني، لا يريدها. سبحان الله، هل يليق هذا بالصحابة؟ كما ذكر شيخ الإسلام فيما سبق، هذا الباب باب التوحيد، هذا أعظم باب. الله عز وجل تعرف إلينا وإلى عباده بذكر أسمائه وصفاته، وبمعرفتها نتعبد، وبها نتعبد، وبمعانيها نتعبد. الآن على قولهم يجب علينا الجهل بها. طيب كيف تعرف الله عز وجل؟ تعرفه بأسمائه وصفاته. فلذلك توحيد الأسماء والصفات وروده في القرآن أكثر من أي شيء. لا تخلو آية أو صفحة من ذكر لاسم أو صفة من صفات الله عز وجل. هذا كله عند المفوض لا يقول يجوز الجهل به، يجب الجهل به. هذه طريقة السلف عند هؤلاء. طبعا سيذكر شيخ الإسلام أن هذا فيه استجهال السابقين الأولين، أنت جعلتهم جهال أليس كذلك؟ طيب لاحظ طريقة الخلف، لأن الخلف عندهم العلم والإحكام. وبماذا يستحق أن يكون عندهم العلم والإحكام؟ بهذا، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروف عن حقائقها. لاحظ، النصوص المصروف عن حقائقها، في صرف النصوص عن حقائقها اجتمع المؤول والمفوض، اتفقوا على هذا. النصوص مصروفة عن حقائقها. سبحان الله، الله عز وجل أراد منا شيئا وهؤلاء قالوا لا، هذا لا يليق بالله عز وجل، فيصرف عن ظاهره. أليس هذا قدحا في الله عز وجل، في علمه، في بلاغته، في فصاحته، أو في إرادته؟ أذكر شيخ الإسلام أن موجبات القبول، قبول قول أي واحد، من موجباتها العلم، يكون علمه كاملا، علمه تاما، لا يكون جاهلا. ومنها القدرة. قد يكون الشخص عنده علم ولكن لا يستطيع أن يعبر، يريد شيئا ويتلفظ بشيء. ومنها الإرادة، قد يكون عالما قادرا على التعبير الصحيح ولكن لا يريد النصيحة لك. ومن أحسن من الله حديثا. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم علما وإرادة وبلاغة وفصاحة. إذن أين الخلل فيما يتعلق بكلام الله عز وجل وكلام رسوله؟ لماذا صرفت كلام الله عز وجل في عشرات بل في مئات النصوص صرفتها عن ظاهرها؟ لماذا؟ المهم نحن معه، نريد أن نفهم ماذا عنده. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، يستخرجها بماذا؟ بأنواع المجازات وغرائب اللغات. من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة في إثبات الصفة، إثبات الصفات، أن الله عز وجل يضع قدمه على النار، النار تظل تقول هل من مزيد، فيضع الله عز وجل قدمه عليها فيتلاقى طرفاها وينطبق على الكفار. ينطبق جهنم، يتلاقى طرفاه وينطبق وينتهي. أما بالنسبة لأهل الجنة فيبقى هناك فضل في الجنة، الله عز وجل ينشئ له خلقا آخرين. وبالتالي من كان موحدا لا ييأس من رحمة الله عز وجل، لا ييأس. من وحد الله عز وجل وتقرب إليه بشيء من أنواع العبادات لا ييأس، فضل الله أوسع، ينشئ للجنة خلقا آخرين. أما النار فمن دخل النار لا ينشئ له خلقا آخر، لأن عدل الله عز وجل ورحمته لا تقتضي هذا. ماذا قال هؤلاء؟ في رواية يضع قدمه وفي رواية يضع رجله. هذه الرواية تفسر هذه الرواية. قالوا المراد بالرجل الجراد الكثير. طيب ما ذنب الجراد هذا الذي يوضع في جهنم؟ لماذا؟ قالوا المراد بالرجل الجماعة الكثيرة من الناس. هؤلاء قد وضعوا، من هذا الذي يوضع الآن؟ الذين يستحقون النار دخلوا النار، نعوذ بالله منها، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعلنا منها من أهلها. هكذا التأويلات، سبحان الله. وأنت لما تنظر إلى تأويلاته والله تستغرب. اصرف هذا النص عن ظاهره بأي كيفية استطعت، كيفما اتفق لك. لذلك يقول شيخ الإسلام بأنواع المجازات وغرائب اللغات. وعلى هذا صرح كثير منهم، منهم ابن جماعة، ومنهم القضاعي، ومنهم البيجوري، ومنهم الزرقاني، ومنهم الكوثري، ومنهم البوطي وغيرهم، صرحوا بأنه لا خلاف بين السلف والخلف حقيقة في الصفات. لاحظوا هذه الدعوة، يقولون لا خلاف بين السلف والخلف في الحقيقة في الصفات. لماذا؟ لأن الجميع متفقون على عدم إرادة الظاهر، والسلف يتوقفون بعدها تحقيقا للسلامة، والخلف يعينون المعنى المراد تحقيقا للعلم والإحكام. لاحظنا من أين جاءهم الإحكام والعلم؟ من مجاوزتهم لما كان عليه السلف. ومع ذلك يستحقون العلم والإحكام. يقول شيخ الإسلام بما أنه ظن هذا الظن الفاسد وأن طريقة السلف هي التلاوة المجردة بدون النظر والتدبر في المعاني، وأن الخلف اجتهدوا هذا الاجتهاد العظيم لصرفها عن ظواهرها ولتحديد معانيها، وبالتالي استحقوا العلم والإحكام، وأن السلف حرموه لأنهم لم يجتهدوا في تحديد المعاني المرادة من النصوص. قالوا الاستواء الذي يظهر منه العلو والارتفاع وهذا ليس مرادا، هكذا قال السلف على زعمه. طيب ما هو المراد؟ قلنا قالوا الله أعلم، وبالتالي يستحق السلامة. أما العلم والإحكام فهو لذلك الذي اجتهد وبحث في اللغة ورأى في اللغة أن من معاني الاستواء الاستيلاء، قال استوى بمعنى استولى. يليق هذا بالله عز وجل؟ هل يليق أنه أن يقال عنه أنه استولى؟ يليق؟ إن الاستيلاء لا يكون إلا بالمغالبة. من الذي غالب الله عز وجل على عرشه؟ الرحمن على العرش استولى، من الذي غالبه على عرشه حتى استولى؟ من؟ أليس كذلك؟ إذا قيل لهم يقولون لا، استيلاؤه يليق بكماله وجلاله. طيب استواؤه يليق بكماله وجلاله وانتهينا. اللفظ الذي ذكره الله عز وجل في 7 مواضع من القرآن لم تنزهه، ورأيته يستلزم التشبيه والتجسيم، اللفظ الذي جئت به أو جاء به الجهم أو جاء به المريس وغيره نزهته ما شاء الله. فهذا الظن الفاسد، الظن الفاسد في السلف والظن الفاسد في الخلف وأنهم مجتهدون، أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. أنا قلت لكم شيخ الإسلام هنا كان فيه لماذا؟ لأن هذه المقولة فعلا خطيرة جدا. لماذا نبذ الإسلام وراء الظهر؟ أنت الآن مصادرك في الإسلام ما هي؟ الكتاب والسنة. أهم باب في الإسلام ما هو؟ التوحيد. هذه المقالة تجعلك فريسة للفلاسفة في هذا الباب. لا يجوز أن تأخذ من الكتاب والسنة. طيب تأخذ من من؟ من هؤلاء. لأن الإسلام عبارة عن تلك النصوص التي عطلت بالتفويض أو التأويل، هذا هو الإسلام. وقد كذبوا على طريقة السلف، كذبوا أولا، كذبوا في كون السلف معهم، وكذبوا أيضا في تشخيص وتحديد طريقة السلف وأنهم لا يتدبرون في المعاني، كذبوا، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، هكذا عندكم في الكذب عليك هكذا في فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف، أنا كنت أتوقع بالجهل، لم يذكروا نسخ، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. صوبوا في طريقة الخلف مع أنهم يعترفون أن الخلف ليس مع السلف هنا، يعترفون، أليس كذلك؟ أليس هذا الاعتراف مقابلة السلف مع الخلف والعكس الخلف في مقابلة السلف؟ أليس فيه اعترافا ضمنيا أن الخلف ليس على طريقة السلف؟ وهذا يكفي في في في في كونهم ضالين تائهين، وكما يقول شيخ الإسلام حيارة متهوكين، يكفي. أنت بنفسك تعترف أن الخلف ليس على طريقة السلف، أليس كذلك؟ وتتكلف في توزيع هذه الأمور بينهم، تعترف أن الخلف ليس مع السلف، هذا يدل على ضلاله. مع ذلك تقارن بين الطريقتين وتخرج بهذه النتيجة الجائرة، وهي تصويب طريقة الخلف وتقديم طريقة الخلف. الآن أنت لما تنظر في كتبهم، هل يتبعون طريقة السلف؟ لا يتبعون طريقة السلف. بالنسبة للتفويض يذكرونه كخيار من الخيارين، يقولون تريد السلف طيب فوض، ومن شرط التفويض أن تكون معنا في الصرف عن الظاهر. تريد طريقة الخلف كن معنا. هل اختلفنا لو كنا معهم في كنا معهم مع صرفك للنصوص عن ظواهرها صرت معهم؟ لا، ظواهر النصوص مرادة، وهناك خطأ في فهم الظاهر. الظاهر يكون حسب المنسوب إليه. الآن بالنسبة للعلم، لو نسب إلى طفل، ما هو الظاهر هنا؟ أن يكون العلم على قده، أليس كذلك؟ نسب العلم إلى والده يكون أكثر، نسب العلم إلى شيخ من المشايخ أكثر، نسب إلى شيخ الإسلام أكثر، نسب إلى الإمام أحمد مثلا أكثر. كيف عرفنا هذا مع أنه كله علم بالإضافة؟ هذا هو الظاهر. الظاهر يتحدد بالإضافة والنسبة. بالإضافة والنسبة تعرف الظاهر. الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل ليس ظاهرها ما يليق بالمخلوق أبدا، ظاهرها ما يليق بالله عز وجل. إذا أثبت الاستواء لنفسه، هذا الاستواء لا يكون فيه احتياج إلى غيره. الله عز وجل هو الذي خلق العرش، مع ذلك أخبرنا أنه استوى على العرش، وهل من المعقول أن يحتاج إلى بعض مخلوقاته ويكون استواؤه كاستواء مثلا على الكرسي؟ استواء المخلوق فيه احتياج وافتقار، إذا سقط المستوى عليه يسقط المستوي عليه، أليس كذلك؟ استواء الله عز وجل ليس هكذا. كيف عرفنا هذا الظاهر؟ بإضافة الاستواء إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ إذن هناك خلل في الظاهر الذي تريده. أنت تظن أن الظاهر من النصوص التي تضاف إلى الله عز وجل هو الظاهر الذي يكون للمخلوقين، وليس هكذا. واضح؟ إذن الظاهر هنا ما يليق بالله عز وجل، ولا يجوز صرف النصوص عن ظواهرها، لأن الظاهر هنا مراد. الله عز وجل تعبدنا بهذا الظاهر، نحن مكلفون بهذا الظاهر. هذا الظاهر هو الدين، تصرفه عن ظاهره وتجعلني نهبا للمبتدع؟ هذا يقول المراد كذا، وهذا يقول المراد كذا، وهذا يقول ما كذا. إذن فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.